إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا الثامن من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في مراحل نقل أهل الضلال من المرجئة واستدلالهم على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، إلى النقل عن المخالفين بأنهم يقولون بالزيادة والنقصان في الإيمان، فيقول الإمام رحمه الله وهو يذكر شبهات هؤلاء، قال: وقد قالوا بالزيادة والنقصان في المعرفة والتصديق، فقالوا المؤمنون على ضربين: منهم من يعرف مخبرات الله عز وجل مفصلة، ومنهم من يعرفها مجملة، فمن عرفها وآمن بها مجملة إذا عرف تفصيلها ازداد علمه وتصديقه، ومنهم من يذكر الله ورسوله ومخبراته في أكثر الأوقات، ومنهم من لا يخطر بباله ذلك إلا بعد مدة فتكون أحوالهم متفاوتة، وكذلك في التقوى تتفاوت ولأن نقصانه لا يسلبه الاسم كالجسم هو الجوهران المؤتلفان، فإذا انضمت إليه أجزاء أخر وتآلفت معها صارت أيضا جسما واحدا، وإذا نقصت منه أجزاء إلى أن ينتهي إلى جزئين مؤتلفين لم يزل عنه اسم الجسم مع حصول النقصان في ذاته. وكذلك الإيمان، لا يمتنع أن نقول نحن في الإيمان الذي هو الطاعات أنه يزيد وينقص ويتفاوت، غير أن نمنع أن نطلق القول بالاختلاف في الإيمان لأنها عبارة مستعملة في ملل الكفار، مع أن الإيمان مختلف في جنسه وصورته، لأن بعضه صلاة وبعضه زكاة وبعضه حج، وهو متفق في كونه طاعة. يعني الإمام رحمة الله عليه ينقل كلام هؤلاء المرجئة الذين يقولون بالزيادة والنقصان في المعرفة. المعرفة يعني اللي قول الجهم أن تعرف أن لهذا الكون ربا، والتصديق اللي هو قول المرجئة، قول الكلابية اللي هو قول الأشاعرة، خد بالك معي أنه التصديق. وقال: فقالوا، أي هؤلاء يعني لما الجهمية والأشاعرة، قالوا المؤمنون على ضربين، يعني على نوعين: منهم من يعرف مخبرات الله عز وجل مفصلة، يعني يعرف كل ما أخبر الله به من الأوامر والنواهي على التفصيل، تمام، ومنهم من يعرفها مجملة، يعني يعرف على سبيل الإجمال أن الله أمر بكل خير ونهى عن كل شر، فمن عرفها وآمن بها على الإجمال، يعني آمن بكل ما أمر الله به أن يفعله، وآمن بأنه يجب عليه أن يترك كل ما نهى الله عز وجل عنه على سبيل الإجمال من غير أن يعرف تفاصيل هذه المأمورات وهذه المنهيات، قال: إذا عرف تفصيلها، أي بعد ذلك، يعني بعد هذا الإجمال لما يعرفها بالتفصيل ازداد علمه وتصديقه، لأنه ما كان مثلا يعلم أن في المأمورات الأمر الفلاني، وكان مؤمن على سبيل الإجمال، فلما عرف أن فيه أمر فلان صار مصدقا به، فحصل زيادة في الإيمان، تمام. ومنهم من يذكر الله ورسوله ومخبراته في أكثر الأوقات، ومنهم من لا يخطر ذلك بباله إلا بعد مدة فتكون أحوالهم متفاوتة، الذي يذكر يزيد إيمانه والذي لا يذكر إيمانه أنقص، وكذلك في التقوى تتفاوت، وكذلك في التقوى اللي هي فعل المأمور يعني وترك المحذور تتفاوت، يعني كأنه يريد أن يقول أن النقصان ده يعتري المعرفة ويعتري التصديق، واخد بالك معي، ويعتري التصديق كما يعتري العمل. وطبعا هذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة أن الإيمان يعتري كلها، أن الزيادة والنقصان تعتري كل هذا. قالوا ولأن نقصانه لا يسلبه الاسم كالجسم. يعني الآن إذا نقص الإيمان الآن عن الإنسان، ركز معي، إذا نقص الإيمان عند الإنسان يسلب عنه اسم الإيمان؟ قال لك خلاص ما دام أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان يبقى هو كامل الإيمان من غير أن يفعل هذا. هذا شبه عرضه، وهو ده المقصود من عرض هذا، تمام. قال ولأن نقصانه لا يسلبه الاسم كالجسم هو الجوهران المؤتلفان. الجوهر يا أخوانا يعني فيه أمران يتكلم بهما أهل الكلام، اللي هم الجوهر والعرض. الجوهر والعرض، الجوهر المقصود به الأجسام، كل جسم يقال له جوهر، أي شيء، تمام، نبات، جماد، إنسان، طير، أي شيء، كل جسم يقال له جوهر، تمام. العرض هو ما لا يقوم إلا بجسم، زي إيه؟ زي الألوان. أنت عمرك شفت لون بنفسجي في الهواء كده لوحده؟ شفت حاجة كده؟ قمت كده في الشارع مرة لقيت الجو بنفسجي؟ لا، ما بيحصلش. اللون ده لا يكون إلا في جسم موجود عليه، في ملابس، تمام، في زهور معينة، تمام. يبقى البنفسج ده لا يظهر إلا في جسم، ده اسمه عرض، تمام. الروائح الطيبة، هل رأيت رائحة طيبة في غير شيء؟ كده لوحدها وانت ماشي بالهواء كده وانت في الأرض مثلا، في أرضك أو في عملك، ترى رائحة طيبة من غير شيء؟ لازم كلها أصل. واحد دخل متعطر مثلا، حاطط برفان مش عارف ايه، أو حاطط عطر طيب، بتشم هذا منه، تمام. الروائح دي اسمها عرض، واخد بالك معي. يبقى كل ما لا يقوم إلا بجسم ده يقال له عرض. الصحة، تمام، الصحة دي ممكن تعتري أو تراها من غير أن تكون متعلقة بشخص؟ لا طب، مفيش حاجة كده اسمها، ما في هيكل كده اسمه الصحة ولا هيكل اسمه المرض، تمام. دي الأعراض، دي الأعراض. الغنى، الفقر، دي كلها اسمها إيه؟ اسمها أعراض. فكل ما لا قيام له إلا بجسم يقال له عرض، ولا قيام له بنفسه، عشان تبقى التعريف منضبط. كل ما لا قيام له إلا بجسم ولا قيام له بنفسه. لا ترى مخلوق اسمه الصحة كده لوحده، إنما الصحة دي عرض يعتري الإنسان. المرض، ما في مخلوق اسمه المرض، يعني تراه في الواقع يعني، تمام، وإلا المرض مخلوق لله عز وجل، تمام. لكن المرض ده عرض يعتري الإنسان في حالة من حالاته، تمام. الفقر، الغنى، الروائح الطيبة، الروائح الكريهة، الألوان، وهكذا، دي كلها اسمها أعراض. فالعرض هو ما لا قيام له بنفسه ولا قيام إلا بجسم أي له، تمام. الأجسام الجواهر هي الأجسام المعروفة. فيقول ولأن نقصانه لا يسلبه الاسم كالجسم، تمام. الاسم ده عرض، الاسم عرض على الجسم، واخد بالك معي. قال هو الجوهران المؤتلفان، اللي هو الاسم والجسم يعني، تمام. قال فإذا انضمت إليه أجزاء أخرى وتآلفت معها صارت أيضا جسما واحدا. يعني بقول لك الآن إيه؟ بقول لك إن طبعا مذهب القاضي أبي يعلى أن الجسم لا يكون جسما أو الجوهر لا يكون جوهرا إلا إذا يعني كان شيئين فأكثر، وهذه مسألة يعني جانبية لعل يأتي لها كلام، يعني حتى لا نطيل بكلام يعني يكون بابه إلى علم الكلام أكثر يعني، تمام. قال الجوهران المؤتلفان فإذا انضمت إليه أجزاء أخرى إلى الاسم والجسم وتآلفت معها صارت جسما واحدا، وإذا نقصت منه أجزاء إلى أن ينتهي إلى جزئين مؤتلفين لم يزل عنه الاسم. يعني عايز أقول يعني أقول لك إحنا الآن لو جبنا الاسم اللي هو إيه؟ الإيمان، تمام؟ الاسم اللي هو الإيمان، واخد بالك معي؟ وهنحط الاسم ده اللي هو العرض ده في جسم اللي هو الشخص، تمام؟ الشخص ده لما يبدأ يزيد من الطاعات مش بيزيد إيمانه؟ يعني صارت الزيادة الآن في العرض اللي هو الإيمان، تمام؟ طب وإذا حصل نقصان بينقص نفسه، تمام؟ يظل ينقص إلى أن ينتهي إلى جزئين اللي هو الاسم اللي هو مطلق الإيمان مع الشخص، تمام؟ مؤتلفين لم يزل اسم عنه اسم الجسم مع حصول النقصان فيه. قال لك انه لو نقص العمل ينقص ينقص ينقص الى ان لا يبقى الا مجرد اسم فلا يزول عنه اسم الايمان, ها لا يزول عنه اسم الايمان مع حصول النقصان فيه. طبعا ده كلام المرجئه, ده كلام المرجئه انه ايه, انه لو ظل ينقص ينقص ينقص ينقص الى لم يبقى عمل معه لا يزول عنه اسم الايمان. ده كلام مين ده؟ هذا كلام المرجئه, كلام اهل السنه اذا لم يبقى معه عمل يزول عنه اسم الايمان, يزول عنه اسم الايمان. تمام. قال وكذلك الايمان لا يمتنع ان نقول نحن في الايمان الذي هو الطاعات انه يزيد وينقص ويتفاوت, غير ان نمنع ان نطلق القول بالاختلاف في الايمان لانها عباره مستعمله في ملل الكفار, عباره مستعمله في ملل الكفار. يعني الايمان لا يمتنع أن نقول نحن في الإيمان الذي وطعت إنه يزيد وينقص, لأن هذا مسألة ما أحد ردها, الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. ويتفاوت غير أن نمنع أن نطلق القول بالاختلاف في الإيمان لأنها عبارة مستعملة في ملل الكفار, اللي هو القول نفسه أو المعرفة نفسها أو التصديق نفسه. قال لك إحنا ما ينفعش إن إحنا نقول إن إذا يتوجه إليه زيادة ونقصان, إنما الزيادة والنقصان تتوجه على الإيمان الذي هو العمل الطاعات نفسها, لكن التصديق المعرفة القول لو الكلمة يعني, قال لك ده لا يتوجه عليه الزيادة والنقصان. طبعا هذا كلام المرجئة, لكن أهل السنة الزيادة والنقصان متوجهة في الإيمان عندهم على عمل الجوارح وعلى تصديق القلب نفسه. تمام. وعلى قول اللسان, الإنسان أحيانا يذكر ربه 100 مرة وأحيانا يذكر ربه 1000 مرة, فحاله هنا ليس كحاله هنا. تمام. القلب نفسه التصديق نفسه يتفاوت أحيانا في قلب العبد, سنيشعر أنه بيتسامى ويشعر أنه يعني في قلبه شرود, والطاعات العمل الأمر فيها ظاهر. قال مع أن الإيمان مختلف في جنسه وصورته, لأن بعضه صلاة, صلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان, وهو متفق في كونه طاعة. تمام. وأنه يقابله الثواب, ولا يلزم على هذا أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر إيمانا من النبي, لأن معنى قولنا بعضهم أكثر إيمانا من الآخر أنه أكثر ثوابا من غيره, لما يوجد منه من زيادة الأعمال, ولا شك أن ثواب الرسول أكثر من ثواب غيره. طبعا المسألة هذه تكلمنا عنها فيما مضى, أن بعض هؤلاء الجهلة يتكلمون بهذا, إن احنا لو أثبتنا الثواب على مجرد العمل, وأن العمل يتم فيه وأن العمل يتصور فيه الزيادة والنقصان, لأثبتنا أن غير النبي من أمته أعظم أجرا منه. يعني الله أمر بالصدقة, جاء إنسان أن تصدق بمليون, لم يثبت أن رسول الله تصدق بمليون, يبقى أجر الإنسان هنا أعظم من أجر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام هرطقات قالوها لازمة لقولهم هذا الفاسد. نقول إنما تتفاضل الأعمال باعتبار العمل نفسه, باعتبار العامل نفسه, باعتبار ما قام في القلب, باعتبار الزمان, باعتبار المكان. طيب لما العمل يتفاضل بالعامل نفسه, أين أنت من رسول الله صلوات الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي قال لخالد لما اختلف مع عبد الرحمن, لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما جاء بمد أحدهم ولا نصيفه. تمام. إذا كان هذا يقال لخالد بجنب عبد الرحمن بن عوف, فما عسى أن يقال فينا مع الصحابة, ثم ما عسى أن يقال فينا مع رسول الله نفسه. هذا كلام يعني ظاهر البطلان. كل طبعا حيل هؤلاء في النهاية بتثبت أن القضية لو أثبتنا تفاضل الأعمال وتفاضل الثواب عليها, لأثبتنا أن بعض أفراد الأمة قد يكون في بعض المواقف أعظم أجرا من النبي, فبناء على ذلك ينفون التفاضل في الأعمال, ينفون التفاضل في الإيمان. تمام. ولذلك قالوا وأهله في أصله سواء, ما يتفاضلون بالإيمان. تمام. قال ولأنه يقال أكثر إيمانا إذا شارك غيره فيما لازمه واختص بزيادة مزية. ومعلوم أن في واجبات الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يشركه غيره فيه, ولأنه يقع منه على وجه يكون أشق وأنفع, وإن كان قد يلزم غيره من الزكاة والحقوق ما لا يلزم, أي ما لا يلزمه صلوات الله عليه وسلم. فإن قيل لو كانت الزيادة والنقصان يرجعان إلى الطاعات لم يخلو, إما أن يراد به زيادة التعبد ونقصانه أو زيادة الفعل ونقصان, ولا يجوز أن يراد به زيادة التعبد, لأن ما لم يظهر فعله لا يسمى إيمانا, لأنها أمور معدومة، فكيف يقال إنها تزيد وتنقص؟ ولا يجوز أن يراد به زيادة الأفعال الموجودة الظاهرة، لأنه يوجب أن يكون تارك الفرض الواحد إذا فعل النوافل الكثيرة أن يكون أكثر إيمانا ممن قام بالواجبات. وهذا أيضا يعني من شبهات هؤلاء، يعني قالوا فإن قيل لو كانت الزيادة والنقصان يرجعان إلى الطاعات، يعني الإيمان يزيد وينقص بالطاعات لأعمال الجوارح، يعني قال لك لم يخلو الأمر من أمرين، إما أن يراد به اللي هي بزيادة الطاعات دي زيادة التعبد، يعني أن يكرر الإنسان العبادة بهذه الطاعة الوحيدة أكثر مرة، تمام، زيادة التعبد ونقصانه، أو زيادة الفعل نفسه ونقصان، يعني زيادة العبادة أن يتعبد الإنسان بالعبادة أكثر من مرة، أو زيادة الفعل نفسه ونقصانه، يعني في العبادة الواحدة يفعله الإنسان على صورة ويفعلها في مرة على صورة أكمل من هذه الصورة. ولا يجوز أن يراد به زيادة التعبد. ليه؟ قال لك لأن ما لا يظهر فعله لا يسمى إيمان. أنت تسميه إيمانا ليه وهو لم يحصل منه زيادة في التعبد؟ هو فعل مرة، فعل مرتين، لماذا تسمي إيمان وهو لم يتعبد بهذا أكثر من مرة؟ قال لا يسمى إيمانا لأنه أمور معدومة، فكيف يقال إنها تزيد وتنقص؟ إذن لا يتوجه الزيادة والنقصان للعمل، تمام؟ كيف يقال إنها أمور تزيد وتنقص؟ ولا يجوز أن يراد به زيادة الأفعال الموجودة الظاهرة، لأنه يوجب أن يكون تارك الفرض أكثر الواحد إذا فعل النوافل الكثيرة أن يكون أكثر إيمانا. قال لك يعني ولا يلزم أن يكون زيادة الإيمان يراد به زيادة الأفعال الموجودة، لأن احنا الآن لما نأتي إلى الأفعال، واحد صلى الفرض العشاء مثلا 4 ركعات، واحد ما صلىش العشاء وصلى مقابل الفرض ده 40 ركعة، تمام، لو هنقول بالزيادة والنقصان بمحض الزيادة والنقصان على العمل المجرد، يبقى اللي صلى 40 ركعة أعظم أجرا ممن صلى 4 ركعات، تمام، فيكون أكثر إيمانا بهذا. لكن طبعا هذا من جهلهم، لأنهم لو عقلوا النصوص وضموا النصوص بعضها إلى بعض لظهرت لهم الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يقول وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فصلاة فرض ركعتين أعظم أجر عند الله من صلاة نوافل 1000 ركعة، تمام، هذا أعظم أجرا. لكن لجهل هؤلاء هم ينطلقون من شق من الأدلة ويتركون الشق الآخر، فيخرجون بقول أعور، يخرجون بأقوال عوراء دائما، لأنهم لا يضمون النصوص بعضها إلى بعض. لا، التفاضل عند أهل السنة في العمل وفي التصديق الذي هو عمل القلب وفي قول اللسان يتوجه إلى الثلاث، ده مذهب أهل السنة. لا طبعا لا ينصرف العمل الجوارح فقط، تمام، ده احتياجات المرجئة، بقول لك ان احنا الآن لو هنقول بالزيادة والنقصان في العمل، يعني هنخلي الزيادة والنقصان في العمل المجرد، مش هننظر للعمل كونه فرضا او كونه نافلة، تمام، هننظر للعمل بقى من حيث الكم مش من حيث الكيف، تمام، اللي صلى 40 ركعة سنة اعظم اجر من صلى فرائض اليوم، تمام، لان فرض اليوم 17 ركعه مثلا، تمام، يبقى ده صلى 17 ده صلى 40 ركعه، يبقى هذا اعظم اجرا اذا كنا هننظر للتفاضل المجرد في كم العمل. لكن طبعا القاعده مش كده، القاعده ان العمل ده فيه فرض وفيه مندوب، طبعا طبعا في كون العمل كونه فرضا كونه نافله، لان الله قال وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وقال الصديق للفاروق واعلم ان الله لا يقبل منك النافله حتى تؤدي الفريضه، حتى تؤدي الفريضة. فالتفاضل ده بيقع في العمل، تمام، والعمل ده يتفاوت كونه مفروضا وكونه مسنونا، واخد بالك، ويتوجه على عمل القلب ويتوجه على قول اللسان نفسه. فالزيادة والنقصان عند أهل السنة متوجهة على الثلاثة، على تصديق على عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. قال قيل يزيد بزيادة الأفعال الظاهرة وينقص بنقصان الأفعال الظاهرة، وقد صرح أحمد بهذا فقال يزيد وينقص بالمعصية، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقولهم هذا، وقولهم إن هذا يوجب أن فعل النوافل الكثيرة أكثر ثوابا ممن ترك أو إن فعل النوافل الكثيرة أكثر ثوابا ممن ترك فرضا غير صحيح. هذا كلام غير صحيح طبعا، لأن النوافل الكثيرة من شرط كونها إيمانا تقدم فعل الواجبات المفروضات، فمتى لم يوجد ذلك لم يوجد الشرط، وإذا كان كذلك لم يفض إلى ما قالوه من أن التعبد يحصل بما لم يظهر. يعني الإمام بيقول إيه؟ أن أنتوا الآن لما بتحتجوا بتقولوا أن القضية أن من فعل النوافل الكثيرة يكون أكثر ثوابا ممن فعل الفرض، هذا كلام غير صحيح. قال لك لأن النوافل من شرط كونها إيمانا أن تقدم على أن يقدم عليها فعل الواجبات، يعني الأول الواجب ثم النافلة. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لو جاء واحد الآن وصلى ركعتي الفجر ونام عن الفرض، النبي قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال خلاص أنا أصلي ركعتي الفجر ومش أصلي الفرض، يقبل هذا منه؟ ما يقبل هذا منه أصلا. إنما الطاعات النوافل متى تكون إيمانا؟ إذا فعل الإنسان المفروض، إذا فعل الإنسان المفروضات الأول الواجبات الشرعية أولا، تكون الطاعات بعد النوافل بعد ذلك زيادة في هذا الإيمان. أما أن يقتصر عليها الإنسان ويقول هذا إيمان وصار أكثر ثوابا ممن فعل ما فرضه الله عليه، فهذا كلام غير صحيح. قال فمتى لم يوجد ذلك الشرط، أو فمتى لم يوجد ذلك لم يوجد الشرط، يعني متى لم يوجد فعل الواجب من العبد لم يوجد ذلك الشرط اللي هو حصول الإيمان عند هذا الإنسان. قال وإذا كان كذلك لم يفض إلى ما قالوه من أن التعبد يحصل بما لم يظهر، اللي هو يعني أن فاعل النفل قد يكون أكثر ثوابا وهو لم يفعل الفرض أصلا. نقول هذا كلام باطل، لأنه لا يؤجر أصلا إلا إذا فعل ما افترضه الله عليه. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء إن كنا ناقصات عقل ودين تجلس إحدى كنا شطر ظهرها لا تصلي، فجعل نقصان دينها ترك الصلاة. ومعلوم أنها لو فعلت الصلاة في حال حيضها لم يزل نقصان دينها، فلو كانت الزيادة بفعل الطاعات لكان الشيء يكمل بما ليس منه كما ينقص بما ليس منه. تمام، هذه شبهة بيعرضونها أيضا. قيل غير ممتنع أن يقال إيمانها ناقص لما لم تتعبد بالصلاة وإن كان من غيرها إيمانا كاملا، ولا يفضي إلى أن الشيء يكمل بما ليس منه كما قلنا في التسعة أنقص من العشرة لزوال الواحد، فلا يجب أن يكون الواحد من التسعة وإن كان قد كمل العشرة. يعني الملخص هذا الكلام، هؤلاء يحتجون بشبهة يعرضونها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في النساء إن كنا ناقصات عقل ودين وجعل نقصان الدين ترك الصلاة والصيام في أثناء الحيض، وقال تجلس إحداكن شطر دهرها أي شطر عمرها يعني لا تصلي، قال فجعل ترك الصلاة، فجعل نقصان دينها ترك الصلاة. ومعلوم أنها لو فعلت الصلاة في حال حيضها لم يزل نقصان دينه، يعني لو صلت وهي حائض مش هنقول يكمل إيمانها ويكمل الدين، لا هيبقى ناقص أيضا عنده كما وصفها النبي. فلو كانت الزيادة بفعل الطاعات لكان الشيء يكمل بما ليس منه، يعني لو هنقول الآن إن الزيادة بفعل الطاعات المجردة لأثبتنا أن الإيمان يزيد بما ليس إيمانا. تمام، لأن صلاة المرأة وهي حائض دي إيمان ولا مش إيمان أصلا؟ تمام، فلو قلنا إنها لو صلت حال حيضها أن إيمانها يزيد لأثبتنا الزيادة في الإيمان بما ليس إيمانا، وهذا ما يقول به أحد أصلا، أنتوا فاهمين أقول إيه؟ وهذا ما يقول به إنسان. تمام، لكان الشيء يكمل بما ليس منه كما ينقص بما ليس منه، كما ينقص بما ليس منه، إنها لو تركت الصلاة في الحيض هذا نقصان في الدين. تمام، فالإيمان صار ينقص بما ليس هو من الإيمان أصلا. نقول هذا كلام منتقد أصلا، هذا كلام منتقد أصلا، لأن المرأة إذا تركت الصلاة حال حيضها فتركها هذا امتثالا من مكملات الإيمان. تمام، يبقى إيمانها يزيد إذا امتثلت وتركت لأنها فعلت لما أمرت وتركت لما نهيت. تمام، فهي تزداد في الحالتين إيمانا، لأنها لما أمرت فعلت ولما نهيت تركت، فيزداد الإيمان حينئذ لفعل المأمور وترك المحظور. تمام، ولا نقول بأن الصلاة في حال الحيض ليست إيمانا، فلو تركتها يبقى يزيد الإيمان بما ليس منه أو ينقص بما ليس منه، هذا كلام ما يقول بإنسان أصلا، ما يقول بإنسان أصلا. تمام. قال: فإن قيل لو كانت الزيادة والنقصان يرجعان إلى الأفعال لوجب أن تكون محصورة حتى يعرف المكلف كما المكلف كماله ونقصانه، وعندكم أن كل طاعة إيمان. يعني بقول لك لو كانت الزيادة والنقصان ده يرجعان للعمل إلى الأفعال لوجب أن يكون العمل محصورا. عندنا عمل 2 3 4 10 100، يبقى العمل محصور في هذا النطاق، في هذا النطاق، بحيث أن عارف مثلا فعلت 100 عمل يبقى كمل إيماني، أنقصت عملا يبقى نقص إيماني، يبقى عارف حتى يعرف المكلف العمل الزيادة والنقصان. تمام. وعندكم أن كل طاعة إيمان، وهذا ما له حد هذا. تمام. كل طاعة بفعل الإنسان باللسان بالجوارح بقصد القلب كل ده، هذا باب ما له حد أصلا. الطاعات ما لها حد أصلا، ما لها حد تنتهي إليه، لأن النيات والمقاصد كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم هذا بحر لا ساحل له، والإنسان قد يثاب بقصده على ما لم يفعله. إذا حصل القصد في النيات والأشياء يثاب الإنسان على ما لم يفعله. قيل: لا يمتنع أن يقع التعبد به وإن لم يكن محصورا. وإيه المانع أن يقع التعبد بالإيمان وهو ليس محصور في شعبه وأجزائه؟ كما هو متعبد بالصلاة والزكاة والصيام وإن لم ينحصر في حقه قدر ما تعبد به ولا عرف حده. طيب أنت الآن وجبت عليك الزكاة، طيب كم دفعت من الزكاة من نصاب مالك؟ ممكن المال مثلا أطلع الآن مثلا 1000 لوجود المال اللي عندك محدود، المال يزيد هتطلع أكثر، يزيد هتطلع أكثر، يبقى ما في حد، هتظل المسألة مفتوحة. تمام. يبقى قال: وإن لم ينحصر في حقه قدر ما تعبد به ولا عرف حده. هذه مسألة، هذه ما هي حجة أصلا، لأن حتى في الواجبات الشرعية، الواجبات الشرعية قد يزيد ويلزم الإنسان فيها التعبد بما لا حد له فيه، بما لا حد له فيه، زي الزكاة، كلما كسر عندك المال كلما كسر الواجب فيه. تمام. وجب عليك في مالك الآن زكاة 1000 جنيه، وجب عليك في العام القادم 10,000 جنيه، وجب عليك 100,000، مليون، إلى ما لا نهاية. كلما زاد هذا زاد الواجب الشرعي. طب هذا له حد؟ ما له حد ينتهي إليه، وأنت تتعبد بما كان ناقصا اللي هو 1000، وهذا إيمان كامل إذا فعلته على الوجه المشروع، فلما زاد صار الزيادة إيمان يكمل به الإيمان على الوجه المشروع، فلما زاد وهكذا، وهذا ما له حد يصل إليه. قال: ولا عرف حده على أن ما تعبد به على 3 أضرب: واجبات محصورة ونوافل محصورة ونوافل ليست محصورة ولا محدودة. قال: فأما الواجبات والنوافل المحصورة فإنها توصف بالزيادة والنقصان، فزيادتها بالإتيان بها ونقصانها بترك بعضها. هذا خلاص معروف، يعني أوجب الله مثلا 5 صلوات في اليوم، صلى 4 يبقى نقص. تمام. صلى 5 كمل إيمانه. عليه مثلا نوافل في اليوم مثلا 12 ركعة لنوافل الرواتب، وإحدى 10 ركعة مثلا قيام ليل مثلا، هذه 12 و11 23، والوتر مثلا قول 9، إذا أوتر ب9 واخد بالك يبقى 32 مع 17 ركعة، يعني مثلا قل الفرائض يعني. طيب لو تأخرجنا الفرائض مثلا وكان 29 النوافل أو 32 ركعة، صلى 30 فقط يبقى حصل نقص، صلى 32 يبقى حصل كمال، زاد يبقى ده في المحصور، ده في الايه اللي هي النوافل المحصورة، النوافل الرواتب يعني. تمام. قال: والنوافل المحصورة فإنها تصب بالزيادة والنقصان، زيادتها بالإتيان بها ونقصانها بترك بعضها. وأما ما ليس بمحدود من النوافل فلا ينصرف إليه الزيادة والنقصان. يعني مثلا النبي قال: ثم أتى المسجد يوم الجمعة فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له. طيب ما قدر له إيه بقى؟ صلى 2، صلى 4، صلى 6، صلى 8، صلى 100، واخد بالك معي؟ كلما صلى كلما حصل زيادة فين؟ في الإيمان. طيب المسألة دي لها حد؟ ما لها حد، مسألة ما لها حد. قال: وأما ما ليس بمحدود من النوافل فلا ينصرف إليه الزيادة والنقصان وإن كانت من الإيمان، لأن نقصانها لا يوجب مأسما. لو واحد صلى مثلا لما دخل المسجد يوم الجمعة ما قدر له فصلى 10 ركعات، نقول له: أنت آسم، كان مفترض تصلي 20، ما نقول هذا الكلام. لكن من صلى 20 بجنب من صلى 10 أكمل طبعا لا شك. تمام. قال: فلا يوجب نقصانا، مدام أنه لا يوجب مأسما يبقى لا يوجب نقصانا. تمام. يبقى النقصان في الإيمان ده إذا كان يترتب عليه مأثم يعني. قال ويفارق ذلك الواجبات والنوافل الراتمة إذا داوم على تركها لأنه يوجب مأثما فلهذا أوجب نقصانا، أوجب نقصانا. أما الزيادة والنقصان فيما هو فيما ليس بمحدود من النوافل المطلقة ده فضل في الإيمان، ده فضل في الإيمان لا يحصل به المأثم، تمام، هو كمال في الإيمان. فإن قيل لو كان الإيمان يزيد وينقص لكان الله سبحانه محابيا في التكليف، وهو أن يتعبد بعضهم بأكثر مما تعبد به غيره، وهذا لا يجوز للعلم بأن غرضه في تكليف الجميع التعريض للسواء. يعني حتى شوف هذا، قالوا لو كان الإيمان يزيد وينقص لكان الله سبحانه وتعالى محابيا في التكليف، وهو أن يتعبد بعضهم بأكثر مما تعبد به غيرهم، وهذا لا يجوز لقل العلم بأن غرضه في تكليف الجميع التعريض للسواء. الله عز وجل لما كلفنا بهذه الشرائع ما, ما, ما, ما مراد الله من هذا؟ مراد الله أن يتعرض الكل لرحمة الله ويساب الكل، تمام، ويساب الكل، هذا مراد الله عز وجل، أن يرى امتثالنا، تمام، أن يرى امتثال العبد لأمر ربه، تمام. فمستقل ومستكثر، فمستقل ومستكثر. أما نسبة المحاباة إلى الله فهذا لا يجوز أصلا. من يقول بأن الله يحابي بعض خلقه على حساب بعض؟ وما ذكروه من المحاباة، ولو جاز أن يكون ذلك محاباة لجاز أن يكون تفضيل بعضهم على بعض في التصديق محاباة، وقد قالوا ذلك في التصديق وأنه يتفاضل على الوجه الذي حكيناه عنهم كذلك هاهنا. يعني هم بقول لك التصديق ده، تصديق القلب ده معنى لا يتجزأ، المعاني دي لا يتصور فيها تجزئة عند المرجئة، تمام. قال لك لو أن الله فضل بعض الخلق على بعض بالتصديق المجرد لكان محابيا. طيب أنت تصديقك الآن كتصديق جبريل الذي عاين ما لم تعينه؟ تصديقك أنت الآن كتصديق النبي؟ هل رأيت ما رآه النبي من الآيات؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. هذا في أمر الدنيا أصلا، هذا في أمر الدنيا، أنت الآن بتخبر عن شيء فتصدق. أنا بقول لك مثلا أنت شفت مثلا الأمر الفلاني حصل في المحلة 1، 2، 3، واخد بالك معي؟ بتصدقني. لكن لما بتروح وتشوف الكلام اللي أنا أخبرتك به واقعا ملموسا، مش بيحصل زيادة عندك في التصديق؟ هذا في أمور الدنيا، هذا في أمور الدنيا، واخد بالك معي؟ فهم قال لك الآن لو التصديق، الآن التصديق عندنا معنى كل لا يقبل التجزئة، فتصديق جبريل كتصديق إبليس. فلو أن الله أساب بعض الخلق على بعض، فضل بعض الخلق على بعض يعني بالثواب على التصديق المجرد لكان محابيا، لأن التصديق ده معنى وهو عند كل الخلق سواء، كما قال أبو جعفر الطحاوي وأهله في أصله سواء، تمام. فاتهم الله بالمحاباة لبعض الخلق بغير ما معنى، بغير ما معنى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما يتفاضل الناس حتى بالتصديق، فتصديق جبريل أو تصديق الصديق ليس كتصديق واحد منا لما رآه من الآيات، لما رآه من أمامه من الآيات ومن الأمور التي توجب هذه الزيادة، تمام. قال ولو جاز أن يكون ذلك محاباة لجاز أن يكون تفضيل بعضهم على بعض في التصديق محاباة، وقد قالوا ذلك في التصديق. قال أي تفضل، أي تفضل. أي نعم. طبعا أي نعم، يعني المرأة إذا امتثلت الآن وصلت حينما وجبت عليها الصلاة هذا إيمان، تثاب على الصلاة نفسها وتثاب على الامتثال. وإذا كان في الحيض فتركت الصلاة امتثالا لأمر الله، لأن المحرم هو إيه؟ هو ما أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه امتثالا سواء، حيث يترتب على تركه امتثالا سواء. الإنسان لو ترك المحظور امتثالا لأمر الله يساب عليه، يساب عليه، تمام. أي نعم. قال واحتج بأنه الإيمان، يعني لو كان جميع الطاعات إيمانا لوجب أن تكون ملة، لأن دين المسلمين هو ملتهم، تمام. ولو كان كذلك لصح أن يقال في من ترك الصيام أو الزكاة أنه ترك الملة. شوف الاستدلالات الشيطانية، بيقول لك إن العمل لو صح إن إحنا هنخليها إيمانا، كل طاعة إيمانا، يعني كل ما يسمى إيمانا ده من الملة، مش كده؟ من الملة، ملة أبيكم إبراهيم، فالصلاة من ملة إبراهيم، والختان من ملة إبراهيم، والزكاة من ملة إبراهيم، وهكذا، تمام. ودين المسلمين اللي هو ملتهم، تمام. فلو ترك إنسان الصلاة يبقى ترك إيه؟ المل، يبقى إيه؟ يبقى كفر، تمام. لو ترك الزكاة يبقى ترك المل، يبقى كفر، تمام. لو نظر، لو كذب في الحديث، ها، يبقى ترك الملة، لأن الملة أمر بالصدق، يبقى كفر، تمام. قال أنه ترك الملة، ولم يجز هذا لأنه يفيد الكفر. ثبت أن الإيمان عبارة عما تركه يكون كفرا لما قلناه في الملة، أو لما قلناه في الملة. قال فإذا لم يجز هذا، يعني فثبت عندنا الآن أن الإيمان عبارة عما تركه يكون كفرا لما قلناه في الملة. يعني لو قلنا الآن إن من ترك شيئا من الملة يكون كافرا، يكون كافرا، واخد بالك؟ فكذلك الأمر في من ترك شيئا من الإيمان يكون كافرا، واخد بالك؟ ده الحجة بتاعته. يعني بقولوا أنت الآن بتقولوا إن العمل من الإيمان، الطاعات من الإيمان، تمام؟ طيب الطاعات دي إحنا لو هنخلها إيمانا، الطاعات دي من الملة، فمن ترك شيئا منها ترك الملة، ومن ترك الملة كفر، تمام؟ فلو نقلنا الكلام ده إن من ترك الملة كفر، فكذلك من ترك الإيمان كفر، كفر. وما بقول لك بقى إيه دي الشبهة اللي هم بيعرضها، ودي شبهة عقلية يعني. فالجواب بقول إيه بقى؟ قال أننا لا نطلق ذلك إلا عند ما تركه يكفر به، تمام، نحو العلم بالله ورسوله ونحوه، لأنهم جعلوا قول القائل تارك الملة عبارة عن الكفر، تمام. يعني قال إيه بقى؟ أقول الرد إيه أو الجواب إيه؟ لا نطلق ذلك إلا عند ما تركه يكفر به، لأن مش كل شيء يتركه الإنسان يكفر بتركه، تمام. لو واحد مثلا ما صلاش سنة العشاء، ما هذا من المل، تمام. الختان من ملة إبراهيم، لو واحد لم يختتن ما يكفر. نقول في فرق بين ما يتركه الإنسان وبين ما يفعله الإنسان، فمن الطرق ما يكفر به الإنسان، ومنها ما لا يكفر، ومن الأفعال ما يكفر بالإنسان، ومنه ما لا يفعل، ما لا يكفر. فالمسألة ماش قاعدة كده عامة بحيث أن كل من ترك شيئا كفر، لا. ده المسألة عشان تكفر لازم هتنظر في جنس المفعول أو جنس المتروك، تمام، وهل يكفر بمثله أم لا يكفر. قال فإن قال ترك بعض الملة الذي هو الزكاة والصيام جاز، لأن إطلاقه لا يفيد الكفر، واحتج بأنه لو كانت الصلاة إيمانا لجاز، لو كانت الصلاة إيمانا لجاز أن يقال إذا بطلت الصلاة أن يقال بطل إيمان. قال لك إنه أنت بقول أن الصلاة إيمان، طب لو بطلت صلاته يبقى بطل إيمان، تمام، بطل إيمانه واستأنف إيمانه مرة ثانية، كما يقال بطل الصلاة واستأنف صلاته. والجواب أنه إنما لم يجز إطلاق هذا لما بينا أن فيه إيهاما بالكفر، وليس في قوله بطلت صلاته، ودخل في صلاته إيهام بالكفر، فلهذا فرقنا بينهما. وقد ذكر أبو بكر النقاش في الرسالة عن سليمان بن منصور بن عمار ينشد: أيها القائل إني مؤمن، إنما الإيمان قول وعمل، إنما الإرجاء دين محدث، سنة جهم بن صفوان ابن صفوان، فخل يعني اترك يعني. والإرجاء هو أخبث بدعة ظهرت على الأرض. قال ابن تيمية: لقد تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري، يعني فرقت الإسلام من معانيه. أنت بالتصديق مؤمن كامل الإيمان، افعل ما تشاء واترك من الطاعات ما تشاء. أيها القائل إني مؤمن، إنما الإيمان قول وعمل، إنما الإرجاء دين محدث، سنة جهم بن صفوان فخل، يعني اترك يعني. إن دين الله دين قيم فيه صوم وصلاة تعتمل وزكاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتدى وقتل ليس بالمستكمل الإيمان من إن رأى صلى وإلا لم يصل. ده مش إيمان، إنما الإيمان أنت أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به. أو أتى قوما على قازورة ترك الغسل مجونا وكسل، اسم هذا مؤمن للقرآن لا مؤمن حقا، وحقا لم يقل. ليس بالمرجي ولا بالخرم لا ولا رأي برأي المعتزل، إن رأى رأي سفيان وما كان سفيان على رأي فضل. ثم يعني مراده من هذه الأبيات أن الإيمان إنما هو قول وعمل، ولا التفات لقول المرجئة الذين فرغوا الإسلام من معانيه، إنما الإسلام قول واعتقاد وعمل، ولا تلتفت لقول هؤلاء. من خلال هذا الفصل الذي عرض فيه الإمام اجتهادات واستماتات المرجئة في إثبات أن العمل لا علاقة له بالإيمان، وأن الإيمان كامل بدون الأعمال، ينتقل إلى فصل آخر يعني يشير فيه إلى زيادة بيان في هذا المعنى، وهذا إن شاء الله نشير إليه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.